القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك مع هذا اللقاء الجديد. وما زلنا نعيش نفحات هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، شهر الصيام والقيام، شهر تفتح فيه أبواب الجنات وتضاعف فيه الحسنات، شهر تجاب فيه الدعوات وترفع فيه الدرجات وتغفر فيه السيئات. أيام رايحة أيام جاية والأيام الحلوة شوية، يا رمضان فاتح 11 شهر عليا، هم 11 شهر شوية، يا رمضان أيام رايحة أيام جاية والأيام الحلوة شوية، شهر عليا هم 11 شهر شوية. أسعد معكم اليوم هالة سالم. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. صباح السعادة، كل سنة وانتوا طيبين. بمناسبة شهر رمضان الكريم، دايما أنا بعتبر شهر رمضان ده فرصة إن إحنا نعيد مرة تانية الأجندة بتاعت حياتنا، نبتدي نشوف إيه اللي لينا وإيه اللي علينا. أنا بعتبر إن هو الحساب مش الختامي، بقى حساب السنة الجديدة. أنا أبتدي أحط رؤيتي، أنا بجدد عهدي مع ربنا، بقول له يا رب اقبلني عندك، اقبلني زي ما أنا. أنا بجتهد وبحاول إن أنا أوصل لحبك ولسمحتك ولقلبك الجميل، لأن أنت ربي، ربي اللي أنا بعبده. كل سنة وأنتوا طيبين، يا رب دايما رمضان يكون شهر الخير وشهر السعادة. بس معلش خلوا بالكم من صحتكم، يا ريت ما نزودش في الأكل والشرب. المفروض إن الإنسان يطلع من رمضان أكثر صحة وأكثر قوة ويبقى أفضل من أول رمضان. كل سنة وانتم طيبين، معاكم الدكتورة ناهد نصر الدين عزت، أستاذ علم الجمال جامعة. والآن نلتقي مع الفنان رضا إدريس والفنانة وفاء السيد ورمضان كريم. رمضان كريم، تأليف أحمد السيد، إخراج نسرين لطفي. هات نجيب اللحمة للأسبوع كله، أحسن المفتري المعلم فخدة يغليها تاني. مفيش حاجة هتغلى تاني، في حملات من الحكومة عشان جشع التجار الزيادة ده. الاحتياط واجب، نجيب بالأسبوع أحسن. ماشي يا بدرية ماشي. عايزة حاجة تاني؟ هات بطاقة التموين عشان أجيب العيش والتموين. هتلاقيها في الدولاب عندك جوه تحت الهدوم. سلام عليكم. استنى هنا، انت ماشي كده يعني؟ يعني ايه كده يعني؟ ماشي كده يعني فين الفلوس اللي هجيب بيها الحاجة؟ استنوا يا جدعان، العيش كتير وخير ربنا كتير، ما بلاش زحمة، كلكم هتاخدوا العيش. طالما العيش كتير وقفتنا طالت ليه كده يا معلم سحلة؟ معلش يا ست ام سعيد، والله اشتغلنا متأخر النهاردة ودي اول طاولة هي اللي طالعة. ايوة يا ست ام سعيد، انا واقفة من شوي ولسه شغالين علشان العجل اتأخر. على الله يطلع حلو يا ست ام حسين. ان شاء الله هيطلع حلو ان شاء الله. فيا معلم سحلة، دي تالت مرة تضرب البطاقة يا اخويا في المكان، هو في حاجة؟ الله مش عارف يا ام حسين، البطاقة كده شكلها مرفوضة، تقريبا جوزك مرتبه كبير. والمكنة عرفت منين يا معلم؟ هما بقى بيعملوا تحريات عن كل اللي معاه بطاقة، واللي مرتبه كبير بيشيلوه من التموين. وده معناه يا اخويا؟ معناه ان البطاقة بتاعتكم اتوقفت ومش هتجيبوا بيه لا عيش ولا تموين. يا نهار اسود، اما اكلم ابو حسين واشوفه هيعمل ايه. هي ملهاش غير حل واحد، قول لي عليها الله يبارك لك. بص يا ستي، ابو حسين يتظلم في مكتب التموين وبعدين يجيب ورقه، ها يجيب ورقه كده من شغله انه مرتبه قليل، وبكده ممكن ترجع البطاقه. طب لو مرتبه كبير هيعمل ايه يا معلم؟ ست هو هيتصرف مع بتوع شركته ويدوله ورقه كده وكده يعني. ورقه مضروبه يعني؟ وهو ده مش يبقى تزوير؟ ويعني هو مين اللي هيعرف؟ ناس كتير من جيراننا عملوا الحركه دي واشتغلت البطاقه تاني. انا اكلمه واقول له يعمل كده. الله يبارك لك يا معلم سهل. السلام عليكم يا اخوي. وعليكم السلام. الحمد لله على السلامة يا ابو سعيد، انت جيت في وقتك يا اخويا. خير يا بدرية بشايرك في ايه؟ والله مش باين في خير ابدا. اعوذ بالله، حصل ايه يا بدرية؟ انا عارف، انا فاهمك، اللهم صل على النبي. ما تكملش لسه بدري. انا رحت اجيب العيش والمعلم سحلة قال لي عايز اعيش بكام يا ست ام سعيد؟ عايزه 3 جنيه يا رب تطلع شغاله يا رب. بسم الله ما شاء الله، بطاقتك شغاله يا ام سعيد، هاتي شنطتك يلا. تسلم ايدك يا معلم. صراحة انت ست طيبة وانا هنصحك حاجة لوجه الله. ده ايش يا معلم؟ خير يا اخو؟ بصي بقى، من شهر 7 اللي جاي الحكومة هترفع المرتبات القليلة، ولما ترفعها اكيد هتشيلهم من الدعم. يعني بطاقة العيش هتوقف؟ هي العيش وبس، ده عيش وتموين وكهرباء ومية وكل حاجة فيها دعم، هتتشال كلها منكم. وقال لي من شهر 7 هنشتري رغيف ابو 5 زاغ ب75 قرش. وانت صدقتيه يا بدرية؟ طبعا صدقته، اكيد جايب الخبر من بتوع التموين. هو الرئيس رفع الحد الادنى للمرتبات ليه يا بدرية؟ المعلم سحلة قال لي عشان يلغوا بطاقات التموين ويشيلوا كل الدعم. بس من كلام سحلة كده ان اكيد وراه غلط، فكري شوية وفهمي، هي الاسعار مش زيادة؟ ايوه يا اخوي زيادة قوي قوي قوي. طيب الرئيس هيرفع المرتبات عشان نقدر نواجه زيادة الاسعار ديت، مش عشان يلغي بطاقة التموين. والله كلامك معقول. طبعا معقول، هو الرئيس اكيد هيساعدنا مش هيضرنا. بس برضو خلينا في الامان. خلينا في الامان ازاي يعني؟ جيب ورقة من شغلك ان مرتبك اقل من 1500 جنيه عشان البطاقة تفضل شغالة. وترضي ان ازور يا بدرية؟ ترضي ابقى مزور لو لغوا البطاقة؟ يبقى انا ما استاهلش الدعم وفي ناس غيري تستحقه. بص يا حامد، هو ده الصح وكل الناس بتعمل، وانا لو اخر واحد في الدنيا مش هعمل كده يا بدرية. وخلص الكلام بينا، خلص. اللهم اني صايم. فكر شوية ابو سعيد، ورمضان كريم. عزيزتي المستمعة، شهر رمضان هو التحدي الأكبر للإرادة في الصيام والقيام وعمل الخير، وللخير صور عديدة في هذا الشهر الكريم ومبادرات تدعو له. نتعرف على إحدى صور هذا الخير من منى خليل وهذا الحوار. وفي نادي السعادة معي ومعكم دكتورة لمياء النمر، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. ومبادرة الخير، الله، مبادرة الخير اللي في استطاع كل واحد في الأسرة إن هو يعملها. أنت عارفة إن كل حاجة إحنا لما بنتشارك فيها تقل إلا الخير يزيد. يعني فعلا لما احنا بنعمل اي شيء حلو. أيوة. وحلو ومفيد نافع طيب جميل، ده بيزيد. لما بقدم هدية لحد احنا الاتنين بنبقى سعادة، لما بعمل خدمة لحد احنا الاتنين بنبقى سعادة، لما بتبرع بحاجة احنا الاتنين بنبقى سعادة، لما مثلا اعمل حاجة انت بتحبيها احنا الاتنين هنبقى سعادة. ففعلا الخير هو اكتر حاجة احنا لما نعمله احنا ده بيزيد، احنا الاثنين بنتقاسم وبتكبر سعادتنا فيه. لما بخبط على جارتي اللي جنبية اللي بقالي يومين ما شفتهاش وقلقان عليها، وتفتح الباب واقول لها انا بسأل عليك لانك غبتي عني بقالك يومين، ده طبعا ده هي هتبقى سعيدة وانا كمان هبقى مبسوطة. أيه. دعوة مننا ان احنا نرجع تاني نتعرف على الناس اللي حوالينا، مش لازم ان احنا نتحشر جواهم ولا نسمع كل اخبارهم. يكفي السؤال بس بالظبط يعني. كده مجرد ان احنا نود اللي حوالينا، او ان احنا نحسس بعض كده ان احنا متابعين بعض. متابعين بعض يعني ايه؟ مش بنراقب بعض لا سمح الله ولا حاجه، ولكن بالسؤال، ان انا انت غبت عني او انت غبتي عني، فانا قلقت فبسال عليكي اطمن من باب كل سنه وانتم طيبين. ده لو عملنا ورقه وخلينا اولادنا تلونها على عدد الجيران اللي احنا فيها بونبونايه ووديناها لكل على باب كل اسره، نقول لهم كل سنه وانتم طيبين. الولاد برضو يعني علشان نعلمهم أنواع وأشكال الخير اللي ممكن تقدم، ليه ما أخدش مثلا ولادي في زيارة لدار يتيم، لدار للمسنين، لأن أنا وأنا بتبرع مثلا في مسجد يبقوا معايا يشوفوا ده، وعلشان ما يكبروا يبقى ده سلوك طبيعي. إن هو ده اللي احنا بنربي أولادنا عليه المفروض. أيه. إن احنا ممكن نكون بنعمل أحيانا كتير، أحيانا كتير الأسر بتعمل خير، لكن أولادهم ما بيبقوش عارفين عنه لأن هم بيعملوه من باب الخفاء. هو مظبوط انه يصح ان يكون من باب الخفاء، لكن الواجب عليا ان انا اعلم اولادي ان هم كمان يعملوه من باب الخفاء. في بعض الناس كده من الجيران انا ببقى عارفه ظروفهم ايه صعبه، فدول ما بيطلبوش صدقات ولا بيطلبوش حسنات، ولكن انا بسؤالي عنهم وبطريقه لطيفه كده ممكن ان انا اقدم لهم اي حاجه هم عاوزينها في استطاعتي ان انا اقدمها لهم. كل ما كنا قادرين نتواصل مع الناس بالخير، كل ما ربنا سبحانه وتعالى هيعمل ده لينا احنا كمان مردود خير، فاحنا هنلاقي الثواب حتى لو مش من الطرف اللي احنا عملنا معاه، لا خصوصا لما يترد لنا بطريقه تانية مع حد تاني. دكتوره لمياء، لما يبقوا جيران، لما يبقوا اقارب، حتى لو من بعيد درجه رابعه درجه خمسه، بس قرايبي اهلي، المفروض ان انا بحس بيهم وبحس ان هم في احتياج لبعض الاشياء، فانا اقدمها لهم يعني. ايوه، لان كمان يعني خير الناس اللي احنا نقدم ليهم هم اقربنا لينا يعني. فده هناخد فيهم ثواب اكتر. المهم ان احنا نبتدي ونعمل ده، وان احنا ندرب نفسنا عليه وندرب اولادنا عليه، علشان نتشارك في السعاده ونبقى اهدى واحسن، وحياتنا هتبقى افضل حتى لو احنا مش باينه ان هي اتغيرت، لكن احنا هنلاقي ده بعد كده. ممكن حاجه واحده بس صح نعملها جميله، بنيه جميله وصافيه لربنا سبحانه وتعالى، يرد عننا حاجات تانية وحشه كتير احنا ما كناش عارفينها. عزيزتي المستمعة، شهر رمضان شهر المحبة والغفران، شهر الصيام والقيام والألفة والمحبة بين الناس. والآن عيش اللحظة مع الترابط الأسري في رمضان مع هبة يوسف. معنا مستمعينا الدكتورة رباب محمود الشريف، أستاذ الكيمياء الكهربية بكلية العلوم جامعة القاهرة. دكتورة رباب، أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة ورمضان كريم. الله أكرم، كل سنة وانت طيبة أستاذة هبة، ومصر كلها دايما بخير وسعادة يا رب. دكتورة رباب، هنعيش معاكي النهاردة لحظة رمضانية، يا ترى إيه اللحظة اللي تحبي تعيشيها معنا النهاردة؟ والله أنا بحب شهر رمضان جدا، هو الشهر اللي بنستناه زي الفاكهة في كل سنة، فيمكن أجمل لحظاته دايما هي الترابط الأسري والتجمع العائلي اللي احنا بنستناه من السنة للسنة. يعني بالفعل، وخاصة في ظل انشغال الأسرة المصرية، أكيد التجمع على مائدة الإفطار وعلى السحور بيكون حاجة جميلة ويعني تدعو للفرحة والبهجة. بالفعل، هو فعلا اللحظة دي ما تصوريش هي بتبقى بالنسبة لنا بتعيد ذكريات جميلة قد إيه، ذكريات الطفولة، ذكريات صحابنا اللي احنا ما بنشوفهمش، نتيجة طبعا لانشغال الناس في أشغالهم طول العام، والسوشيال ميديا اللي هي خلتنا خلاص نستغنى كتير جدا عن الزيارات المتبادلة، فدي بتبقى فعلا لحظات بنستناها للعام للعام، وبتبقى تجمع جميل جدا جدا للصحبة الحلوة والعائلة الجميلة. دكتورة رباب، أولاد حضرتك أعمارهم قد إيه؟ أنا عندي 3 بنات، البنت الكبيرة في تانية ثانوي، والوسطانية في 5 ابتدائي، والصغيرة 3 ابتدائي. ما شاء الله، يعني أكيد حريصة أن أنت تعلمي بناتك بعض القيم الجميلة اللي اكتسبتيها من والدتك من أسرتك. فعلا في عادات بنتعلمها من الام والاب طبعا بتبقى متوارثه، يعني بنديها لاولادنا في كل سنه في الوقت دوت، بيبقوا حريصين جدا ان هم يجيبوا لبس مخصوص للصلاه بيكونوا حريصين قوي ان هم يجيبوا سجاده صلاه جديده، ان هم يعملوا صلاه الجماعه معايا وقت المغرب، ان هم يساعدوني في المطبخ وقت المغرب، وخاصه انهم بنات. ايوه لو انهم متدلعين بس يعني لكن فرصه رمضان يتعودوا ويتعلموا رمضان فعلا ان هم يتعلموا شيء من المساعدة يعني اللي احنا تعلمناه واحنا صغيرين. أكيد إلى جانب العبادات الرمضانية الجميلة هناك بعض القيم اللي حضرتك حريصة إنك تغرسيها فيهم. حقيقي فعلا يمكن أكبر قيمة في رمضان الصبر، إن هم يصبروا على اليوم ما يتعبوش، وإن هم يحتسبوا ده عند رب العالمين، وإن هم يحسوا بشعور الناس الغلابة والفقراء، ويبدأ بيديهم يعني نوع من أنواع الرقة في القلب، فده طبعا بيبقى شيء جميل جدا. إلى جانب طبعا المصابرة على العبادات، فبيبقى جو روحاني جميل بيثبت فعلا القلب طول السنة. دكتورة رباب، المرأة في مجال البحث العلمي تواجه بعض الصعوبات، يعني حضرتك بتقومي بكل الأدوار داخل المنزل وخارج المنزل، وإحنا في شهر رمضان يا ترى بتواجهك صعوبات؟ والله ربنا بيثبتنا وبيدينا القدرة، بس حقيقي فعلا أنا بشفق دايما على المرأة العاملة، وخاصة العاملة في مجال البحث العلمي، لأن هي بيكون ليها تاسكس كتيرة جدا ومهمات كتيرة جدا، ولابد أن هي تعملها لأن دي بتبقى مسؤولية وتعملها على أكمل وجه زي ما دايما المرأة المصرية معودانا. بالضبط زي ما هي تعودت فعلا أن هي كل شيء تاخده باجتهاد، فبتحاول أن هي تجتهد وبتحتسب ده كله بقى عند رب العالمين أن هو بيوفقها وبيديها القدرة على أن هي تتمم مهمها في أحسن حال. يعني مطلوب شيء من التنظيم، تنظيم الوقت، شيء من ترتيب الأولويات. تمام، هو فعلا يمكن كلمة السر في النجاح هي فعلا تنظيم الوقت. إذا قدرتي أن أنت تنظمي وقتك وتحطي البريورتيز أو الأولويات بتاعتك بالترتيب المناسب ليكي، هو ده فعلا سر النجاح. دكتورة رباب، جنب ده كله بقى ما ننساش بهجة البيت وفرحة البيت بالزينة الرمضانية وبالفانوس الرمضاني طبعا. الجميل طبعا ده شيء أساسي، يعني من الكبير للصغير دايما بيطالب بالفانوس أولهم أنا يعني ده شيء أساسي فعلا في رمضان، لازم فعلا بنبتهج كل عام إن احنا نزين الريسبشن، نزين البيت، نحط الفانوس قدام البيت، ده حاجة يعني بتدينا بهجة وشعور كده خفي يعني سبحان الله. عزيزتي المستمعة، شهر رمضان هو شهر الطاعات ومغفرة للذنوب، فيجب أن نتسابق إلى التوبة والاستغفار بالعبادات. وللمرأة في هذا الشهر الكريم تساؤلات حتى تستطيع أداء الصيام والعبادات بصورة صحيحة. والآن مع فقه المرأة في رمضان مع عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، وفي فقه المرأة اليوم نتناول موضوع هام جدا، المرأة التي ترضع طفلها هل يحق لها الإفطار أم ممكن أنها تصوم؟ يسعدني أن يكون ضيفي هو الدكتور حمد الله الصفتي، عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر. برحب بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم، وأهلا بالسادة المستمعين. يعني عايزين قبل ما نجاوب على الأسئلة نقول أن ربنا سبحانه وتعالى في الشريعة الإسلامية جعل مدار الشريعة الإسلامية على الرحمة والرفق. أيوة. والشفقة بالإنسان. فهو ربنا سبحانه وتعالى يعلم حال الإنسان ويعلم ما يدور به وما يلم به من أمور، وبالتالي فهو سبحانه وتعالى جعل الشريعة سمحة إلى أقصى حد مع الإنسان ومتكيفة مع ظروفه بحيث لا يقع في مشقة ولا في ضيق ولا في حرج، لأن الحرج مرفوع عن الناس بالنص القاطع. ربنا سبحانه وتعالى قال وما جعل عليكم في الدين من حرج. بالنسبة بقى لمسألة المرأة إذا كانت ترضع طفلها، المرأة المرضع إذا خافت على الطفل أنه لو صامت أن يقل مثلا نسبة اللبن فما فالطفل يعني يتأذى بذلك، خاصة إذا كان طفل في أيامه الأولى ومطلوب له أن يرضع من الأم، وهي مطلوب منها السوائل المستمرة عشان اللبن. بالضبط، الشريعة الإسلامية أباحت للمرأة في هذه الحالة أن تفطر وأن تقضي بعد ذلك هذا الصيام حين تستطيع قضاءه. حرصا على مصلحة هذا الطفل. فالشريعة الإسلامية يعني تبحث عن المصلحة وعن تحقيق المنفعة، وتبحث عن حجب المضرة عن الإنسان طفلا كان أو امرأة أو شيخا أو عجوزا إلى آخره. بالظبط. يعني بالنسبة للمرأة الحامل اللي هي تعتبر في الشهور الأولى أو الأخيرة، مش في الوسط، دي بقى حكم صيامها ايه دكتور؟ يعني المرأة الحامل عموما، يعني سواء كانت في الشهور الأولى أو في الأخيرة أو في الشهور في الوسط، يعني اللي بيحدد في النهاية مسألة صومها هو الطبيب، لأن الطبيب إذا أفتلها، هو هنا المفتي بقى مكان، لأن هو الشريعة الإسلامية الشيخ ما يعرفش الحكاية دي. أيوه. اللي يعرف هنا المتخصص الطبيب هو اللي يقدر يقول إنها هتتضرر بالصيام أو إنها هتزيد مشقتها بالصيام أو إنها هتتعب زيادة بالصيام. فإذا قرر الطبيب إن في مشقة ستلحقها بالصيام أو إنها ستتضرر من الصيام، حينئذ الشرع الشريف يقول بناء على كلام هذا الطبيب يحق لها أن تفطر، وبعدين تقضي هذه الأيام التي أفطرتها إذا تمكنت من ذلك. فربنا سبحانه وتعالى زي ما قلنا عامل هذه الظروف الخاصة، عملها بمنتهى الشفقة وبمنتهى الرفق وبمنتهى الرحمة، لأن الشريعة بنيت على القاعدة الأساسية التي تقول لا ضرر ولا ضرار. ربنا سبحانه وتعالى مش عامل الشرع عشان يضيق على الناس، وإنما عامل الشرع لتنظيم حياة الناس. فإذا كان في مضرة تلحقها بتقرير الطبيب، يبقى الطبيب ساعتها هو المفتي، فيبقى حق لها حينئذ أن تفطر وأن تقضي هذه الأيام فيما بعد ذلك إذا تمكنت. تمام. يمكن سؤال أيضا يا دكتور بالنسبة للحيض. نعم. أحيانا المرأة بتكون صايمة، نعم، وبتيجي في نص اليوم مثلا عند صلاة العصر أو بعد صلاة العصر بتفاجأ، نعم، إن بقى أصبح هناك يعني قطرات من الدم، بتبقى مش عارفة هضيع اليوم وأفطر ولا تكمل صيامها. المرأة حينئذ يعني ربنا سبحانه وتعالى في حالة الحيض وحالة النفاس كمان، الاثنين أيوة، حكمهم واحد. يعني النفاس اللي بيأتي بعد الولادة والحيض اللي هي الدورة الشهرية اللي بتأتي للمرأة. ربنا سبحانه وتعالى عمل المرأة في هذه الحالة بأنه حرم عليها الصوم، قال لها ما تصوميش، الصيام منك ممنوع بنص الشرع. أيوة. طيب هي صائمة وفجأة جاءها الحيض، ويمكن بعد صلاة العصر فاليوم بعد قبل المغرب بلحظة بطل الصيام، خلاص بطل، لأن هذه الحالة لا يصح معها التلبس بصيام، ويلزمها حينئذ أنها تقضي هذا اليوم بعد كده، يعني بعد ذلك تقضي هذا اليوم. طيب تاكل بقى وتشرب، هي حرة، يعني هي حرة، إن أرادت أن تأكل وتشرب براحتها خلاص، لأن ربنا سبحانه وتعالى حرم عليها أن تصوم. إن شاءت أن تمتنع عن الطعام إلى أذان المغرب، يعني ما هي برضو ده في يدها، لأن ربنا سبحانه وتعالى ما ألزمهاش بشيء. وإن كان الأولى إنها تأكل وتشرب وقوفا عند كلام الشرع، لأن الشرع قال لها افطري ما تصوميش، فخلاص يبقى تقف عند تقف عند كلام الشرع ولا تقبل على الصيام. عزيزتي المستمعة، وحتى نستطيع أداء الصيام بصحة، هذه الاستشارة الطبية في رمضان أقدمها لك. الدكتور عبد العاطي المناع، إخصائي مسالك ومناظير. صباح الخير يا دكتور. صباح الفل يا أستاذة. دكتور، سلامة الجهاز البولي أثناء الصيام في شهر رمضان. سلامة الجهاز البولي أثناء الصيام في رمضان، أن احنا بنعتبر نفسنا أن احنا موجودين في ظروف روحانية خاصة، بنعمل بس تعديل لنظام شرب المية إزاي وإمتى. إذا اعتبرنا أن الإنسان المفروض البالغ الوزن 70 إلى 75 كيلو المفروض بيشرب من 2 إلى 3 لتر في اليوم، هيجي سؤال أقسم المسافة على 2؟ لا، اشرب نفس الكمية من فترة الفطار إلى السحور قدر ما تستطيع. لكن للأسف الشديد أن دايما برضو الناس ما بتشربش إلا في العطش، فهو فترة الليل المفروض أنه ما بيعطش كتير لأنه في الشمس والآخر، ومعظم الناس تحت التكييفات أو المراوح، فهيقلل من شرب الماء، وده الخطأ، لأنه بكرة الصبح هيبدأ يحس بدرجة الحرارة أعلى. لكن إذا كان هيتناول كميات من المية مشروبة بشكل كويس وهياخدها في الفترة المسائية اللي هي بنبدأ من بعد الإفطار إلى السحور،